ولا حاجة حلوة بتكمل غير بيك. مطلعش منه لعيبة وما فيش في جدعانته. طب مية مية متمسة وسلام على ناس معاملتها سوء وتمام. ده شهامته بتزيد مع الأيام وبشوش في ضحكته. طب مية مية متمسة تانين على ناس أصيلة ناس أصلين. ده عشان خدمه طيب وأمين كل الناس حبيته. القعدة الحلوة ولا حاجة حلوة بتجمل غير دي مننا وعلينا.